نتلوها كما علمنا إياها بدون زيادة ما عندنا. لكن في الوقت نفسه أقول ما عندي مانع أنا إذا قلت أحيانا قال سيدنا رسول الله كذا وكذا لبيان أنه سيدنا فعلا كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. أما في الأوراد التي جاءت عن الرسول عليه السلام محفوظة بالحرف الواحد فلا يجوز فيها زيادة كما لا يجوز منها النقص، ولهذا تقول العامة الزايد أخو المعيز. ما له أصل هذا الحديث؟ أنا أفكر بالصدى يا أستاذ نحن في يدين الله أنا أفكر اللهم صل على سيدنا محمد أدبا لأجل محمد عبده ورسوله. نعم نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هو هذا بس. لأنه دين يدين الله ما يعني لا تأخذ يعني الأدب الأكبر يجب أن يكون مع الله. أي أنا حددت